الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لأنه لم يؤذن له فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل. هذا فيما إذا خالف الوكيل ما حدد له الموكل، لأنه لا يلزم الموكل إلا ما ذكره وحدده للوكيل، فإذا خالف الوكيل ما ذكر له الموكل فإنه لا يلزم الموكل، بل يكون لازما للوكيل، ربحه له وخسارته عليه. فمثلا: وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل، قال له مثلا: اشتر لي شاة أو ناقة أو أرض أو بيت مؤجلة بثمن مؤجل أو بثمن مقسط شهريا، فذهب الوكيل واشترى العين التي حدد له موكله، لكن اشتراها نقد وقال: اشتريتها لك نقدا فانقد الثمن، اشتريتها بألف، بمائة ألف، بخمسمائة نقدا. فقال: لا يا أخي، ما قلت لك اشتر نقد، لأن ما عندي نقد الآن، ولا أحب المماطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وأنا في سعة ولله الحمد وعندي رزق، لكن الآن الدراهم ليست بحاضرة، فما أحب أن أشتري وأقول لصاحب السلعة: ائتني غدا، ائتني بعد غد حتى أجمع الدراهم. لا يا أخي، أريد أن تكون الثمن مؤجل حتى أجمع القيمة بعد حلول الأجل بشهر، استريح. إذا كانت القيمة تحل مثلا في أول ربيع الثاني، إذا دخل ربيع الأول وإذا القيمة موجودة عندي والحمد لله وأستريح. فأنا إذا ذكرت أن الرجل سيحضر لي غدا في الصباح أو يأتيني في المسجد أو في مكان ما يقول سلم، وأنا ما أعرف أن عندي شيء، ما مصيري، ما أتحمل. لا يا أخي، ما تلزمني. قال: لا، أنا اشتريتها لك، فلمن تكون؟ تلزم الوكيل، لأنه خالف. والوكيل وكيل عن صاحبه، يشتري حسب ما ذكر له، لم تلزم الموكل. ومن تلزم؟ البيع تم ولم يذكر أنه اشتراها لفلان حتى نقول موقوفة على رضا فلان، اشتراها وسكت، فتلزم الوكيل. فاشترى نقدا لم يلزم الموكل، لأن الموكل يستحي أن يردد صاحب السلعة، ولم يرضى بالشراء نقدا، وإن كان يعلم أن الشراء نقد أرخص، لأنه إذا اشترى نقد تكون بمئة، وإذا كان مؤجل ربما تكون بمئة وعشرين، ولكن يقول: أنا أتحمل العشرين ولا أماطل صاحبي، لأنه لم يؤذن له فيه، ما أذن له بشراء النقد، وإنما أذن له بشراء بثمن مؤجل. نعم. وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك، لذلك السبب الذي مضى. قال له اشتر لي ناقة في حدود 3000، و3000 عندي، إذا اشتريت سلمتك إياها أو سلمتها صاحب الناقة مثلا. فذهب الرجل الوكيل ووجد الناقة التي يريد صاحبه وجدها موجودة في السوق فاشتراها. قال بكم؟ قال بائعها مثلا نقدا ب280 ومؤجل ب320، فذهب واشتراها مؤجل ب320. قال الأجل ينفع صاحبي، ينتفع به، يشتغل بدراهم هذه وربما تكون أضعاف بالأجل هذا. فاشترى نسيئة بثمن أكثر من ثمن النقد، النسيئة هو المؤجل، فهل يصح يلزم؟ لا، ما يلزم الموكل، لأن الموكل قال اشتر لي نقد والدراهم عندي الآن، فاشترى له نسيئة بثمن أكثر فلا يلزم، لأنه زاد في القيمة لغير مصلحة موكله، لأن موكله دراهمه عنده موجودة. وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك. وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك. اشترى الناقة المذكورة بثمن النقد مؤجل بدون زيادة، وصاحبه قال له اشتر لي نقد، اشتر لي بثمن منقود، الثمن عندي، فذهب وجد المعروض بالبيع بثمن مؤجل بنفس الثمن المنقود سواء، فاجتهد الوكيل وقال اشتري بمؤجل ويستفيد صاحبي من دراهمه الآن. فنقول لا يخلو، هذا فيه نظر، ما نقول لا يصح ولا نقول يصح. إن كان الموكل يستضر بحفظ الدراهم فلا يصح، لأنه كلفه بحفظ دراهمه وهو يحب أن يستريح ويسلمها ويستريح. وإن كان لا ضرر بحفظ الدراهم، وجرت العادة أن الدراهم محفوظة في مكان ما ولا تحتاج إلى مجهود من صاحبها، فيصح إيضاح ذلك أكثر. وجد ما وكل في شرائه بثمن مؤجل نفس الثمن الحال، والثمن الحال موجود عند الموكل، لكنه مهتم له اهتمام بالغ، لأنه مثابة 100,000، و100,000 واضعها في بيته، ولا يستطيع أن يبعد عن بيته أكثر من نصف ساعة يصلي ويرجع، لأنه يخاف على هالدراهم هذه، يشغل تنباله ويحب أن يشتري بها ويستريح. فجاءه صاحبه وقال اشتريت لك أرضا ب100,000. قال خيرا فعلت، خذها يا أخي سلم. قال لا، مؤجلة لمدة سنة. قال يا أخي أنا متعب منها الآن، ما أستطيع أغادر البيت إلا للصلاة وأعود، فالدراهم هذه أخذت فكري وأتعبتني، أحب أن أستريح منها، قال لا أنا اشتريت لمدة سنة. قال وببتل سنة ما أستمر بحراسة هذه الدراهم؟ لا يا أخي ما أريد هذه البيعة كلها. فهل تلزم الموكل في هذه الحال؟ لا، لأن عليه ضرر، لأنه يحب أن ينقذها يستريح. أرض ما عليها إذا اشتراها، لكن دراهم في المكان ما يطمئن عليها. فإذا كان عليه ضرر بحفظ الدراهم فلا تلزمه الأرض هذه، ولا، لأنه سيستمر في حراسة هذه الدراهم لمدة سنة. صورة أخرى، دراهمه في مؤسسة إسلامية لا تتعامل بالربا، وإلا فلا يجوز للمرء أن يودع دراهمه في البنوك الربوية يتعاملون فيها بالربا، حتى لو لم يتعامل معهم هو، لكنهم هم يستعينون بها على الباطل، هم يستفيدون من دراهمه بالربا، يرابون بها. فلا يجوز له أن يودعها في مؤسسة ربوية يتعاملون بها بالربا، لكنهم يودعها في مؤسسة إسلامية تحفظ له دراهمه، ولا ضرر عليه في بقاء الدراهم في هذه المؤسسة، لأنه ربما احتاج أو عرض له سلعة أخرى فاشتراها بهذه وتلك مؤجلة، فلا ضرر عليه في بقاء الدراهم عنده، صح البيع. لأنه إن كان عليه ضرر بحفظ الدراهم فلا تلزم المؤكل، وإن لم يكن عليه ضرر وجرت العادة أن المؤجل أحب إلى الناس من الحاضر لزم البيع وصح. نعم. وإن كان بمثل ثمن النقد، وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك، وإذا لم يستضر به لزمه لأنه زاده خيرا. لأنه زاده خيرا، لأن جرت العادة عند الناس أن المؤجل أحب إلى المرء من الحاضر، لأنه ربما استفاد من الدراهم لما عرض له شروة في هذا الأثناء، والدراهم عنده واشترى به هذه السلعة ثم باعها وربح فيها. فالتأجيل فيه مصلحة إذا لم يكن فيه ضرر على المرء بالحفظ. وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة. وإن أذن له في البيع نقدا لم يملك البيع به نسيئة، قال له خذ يا أخي هذه شاتي أو ناقتي أو هذه الأرض بعها، وأنا محتاج أريد دراهم، علي طلب أريد أن أسدده، فبعها نقد. فعرض هذا الرجل هذه السلعة شاة أو ناقة أو بضاعة أو أرضا أو دارا أو عمارة أو نحو ذلك، عرضها في السوق، فسيمت منه نقد مثلا بمئة، وجاءه آخر وقال يا أخي أنا أشتريها بمئة وعشرين لكن تمهلني ستة أشهر، فرأى أن في هذا خير لصاحبه وقال نعم أبيعها عليك بمئة وعشرين ومهلك ستة أشهر، فهل يصح البيع؟ لا، لأن الرجل يقول أنا ما بعتها إلا لأني محتاج للنقد، أنا مطلوب أريد أن أسدد. إذا جاءني الشخص صاحب الحق أقول تعلمي بعد ستة أشهر، ما هو معقول، وأنا ما أتحمل أني أماطل فأدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أظلم أحد ولا أظلم. فيا أخي ما أجزت البيع، قال بعنا وخلاص انتهينا وكتبنا، هل يصح البيع؟ لا ما صح، لأن الرجل قال له بع نقدا من أجل سدد ما في ذمتي، فباع بضاعته نسيئة لستة أشهر أو لسنة، فلا يصح هذا، لأنه ما وكل في البيع نسيئة. يقول له يا أخي فيها مكسب نقدا بمئة وأنا بعتها بمئة وعشرين فربح بين أصبر عليه، قال لا يا أخي الرجل يطالبني بحقه فما أتحمل أني أماطله، فلا بد أعد السلعة ولو كتبت ولو وثقت العقد ولو وثقت العقد غير صحيح، لأني أنا ما بعت هذه الأرض وهذا البيت أو كذا إلا لأجل عبر ذمتي وأسدد ما علي، وصاحبي لن ينتظر 6 أشهر، فهل يصح البيع؟ لا، لأنه قال له بع نقد فباع نسيئة، ما صح. نعم. وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء. وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء السابقة. الرجل قال بع لي هذه العمارة أو هذه الأرض أو هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذا الطعام بنسيئة، أنا محتاج الدراهم الآن، فباعها بنفس الثمن نقد، لأن معروف إذا بيعت هذه نسيئة فهي ب120، فجاء شخص وقال أنا اشتريها نقد ب120، هذا فيه خير، بدل النسيئة أصبح نقد، يقول فهي كمسألة الشراء. إن كان عليه ضرر بحفظ الثمن فالبيع غير صحيح، وإن لم يكن عليه ضرر بحفظ الثمن فالبيع صحيح. فمثلا الرجل قال بع لي هذه الأرض إلى أجل دخول شهر رمضان المبارك، يكون ينقدني الثمن في أول يوم من شهر رمضان، ومعروف أنها إذا كانت مؤجلة تكون قيمتها فيها زيادة، فعرض هذه السلعة في السوق واشتراها مشتر بنفس القيمة المؤجلة وقال أنقذك الثمن الآن، ما يحتاج تنتظر إلى دخول رمضان، باع بثمن النسيئة باع به نقد، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ نقول فيه تفصيل. إن كان صاحب العين الذي باع لا ضرر عليه بحفظ دراهمه فالبيع صحيح، لأنه زاده خيرا، بدل ما تكون سلم في رمضان سلمها اليوم في مصلحة. وإن كان لا عليه ضرر بحفظها فلا يصح البيع، ما يصح، لأنه يقول يا أخي مثلا إذا كان ما هو في حاجة إلى الدراهم الآن وقال أنا بعتها إلى رمضان من أجل أن علي التزامات في رمضان، علي زكاة وعلي حقوق وعلي نفقات، فأنا أحببت أنها تكون في واحد رمضان الدراهم بين يدي، لكن إذا استلمتها الآن ضاعت علي، إن حفظتها تشغلني بحفظها، وإن جعلتها بين يدي ربما تفرقت علي، هذا 1000 وهذا 2000 وهذا 100 وهذا 200 وتنتهي قبل رمضان، فما أريد. نقول هذا عليه ضرر بالنقد فما يصح البيع. الآخر يقول لي يا أخي أحسنت، أنا أريد البيع في رمضان، النقد في رمضان على أساس أن يكون القيمة فيها زيادة شوي، وما دام أن حصلت الزيادة من الآن فالحمد لله، أعطني دراهمي وأحفظها أنا، فأخذ الدراهم ورادها، نقول البيع صحيح. نقول إن كان عليه ضرر بحفظ دراهمه إلى الأجل الذي أراده ما صح البيع، وإن لم يكن عليه ضرر صح البيع. نعم. وإن عين له نقدا لم يبع إلا به. وإن عين له نقدا لم يبع إلا به، قال يا أخي خذ هذه السلعة بعها لي بجنيهات سعودية، فعرضها في السوق فما سيمت وما دفعت فيها القيمة المطلوبة، لأن الجنيهات ما كل عنده جنيهات، وكل يذكر القيمة بالدراهم بالريالات، عند نهاية السوق رأى أنه سيرجع بها فباعها بريالات سعودية، بدل الجنيهات، ويقول لا أنا بجنيهات لأني موعد شخص يأتيني بعد صلاة العشاء أعطيه كذا وكذا جنيه، فما أحب أن أخلف وعدي معه. فما حكم البيع؟ باعها بريالات سعودية وقد حدد له جنيهات سعودية، فهل يصح البيع؟ لا ما يصح، خالف. قال له بع بالريال السعودي، فباعها بالجنيه المصري مثلا، ما صح البيع. يعني يقول ما قلت لك بع بالجنيه، أبي الريال السعودي. وهكذا لم يبع إلا به، فإن باع بغيره ما صح البيع. نعم. وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد، وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد. نعم. لأن الإطلاق ينصرف إليه، لأن الإطلاق ينصرف إليه. قال خذ هذه السلعة بعها بالسوق، فذهب وباعها بدينار كويتي أو درهم الإمارات مثلا، والرجل ما قال له بعها بكذا ولا بكذا، وإنما قال خذ هذه السلعة بعها في السوق، فما حكم البيع؟ ما يصح، لأنه أعطاه وأطلق، ما قال بع بكذا ولا بكذا، لكن معروف هو في السعودية البيع والشراء بالريال السعودي، فلا يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد. إذا قال له بعها، جاءه في الليل وقال بعتها بالجنيه المصري، بعتها بالدينار الكويتي، بعتها بدرهم الإمارات مثلا، ما صح البيع لأنه ما باع بنقد البلد، فما يصح أن يبيع إلا بنقد البلد أو النقد الذي عينه. نعم. فإن كان فيه نقدان باع بأغلبهما، فإن كان فيه نقدان مثل فيه ريال سعودي وفيه جنيه سعودي، أحد يبيع بهذا وأحد يبيع بهذا، ما يجوز للوكيل أن يبيع إلا بنقد المشهور. ما هو النقد المشهور؟ الريال السعودي. لو قال خذ هذه السلعة وبيعها مثلا في السوق، فعرضها في السوق فجاء من شراها بمئة جنيه سعودي مثلا، نقول ما صح، لأن النقد المشهور في البلد الذي يتعامل به الناس غالبا هو الريال، وهو الذي تعرف فيه القيم، الجنيه زيادة ونقص، فما يصح أن يبيع إلا بأغلبهما، يعني أكثرهما رواجا بيع وشراء. نعم. وإن قدر له أجلا لم تجز الزيادة عليه لأنه لم يرض بها. وإن قدر له أجلا، قال خذ هذه السلعة وبعها بثمن مؤجل إلى واحد رمضان، بحيث أنه يسلمني القيمة في اليوم الأول من رمضان، الرجل عرضها في السوق مثلا وقال على أساس أنها مؤجلة إلى واحد رمضان، فسيمت منه مثلا إلى واحد رمضان 100 ريال، وجاءه آخر قال يا أخي أنا أشتريها إلى انسلاخ ذي الحجة، زيادة هذه الأشهر رمضان شوال ذي القعدة وذي الحجة 4 أشهر، وأخذها منك 120 بدل 100 ريال، فهل يصح؟ لا، لأن له غرض في تحديد الأجل، فمثلا له عليه التزامات في واحد رمضان ما يصلح أن تؤخر إلى واحد محرم، فإن حدد له أجلا لم يجز له أن يزيد عليه. إذا قال بعها بأجل 3 أشهر، بأجل 5 أشهر، 4 أشهر، ما جاز له أن يبيع بأكثر من هذا الأجل، لأن صاحب السلعة أدرى بحاله، فهو حدد الأجل من أجل مصلحته. وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله، وإن أطلق الأجل قال بعها بأجل، أنا لست بحاجة إلى الدراهم الآن، ويمكن إذا بعتها بأجل تكون القيمة أكثر، القيمة أكثر، فبعها بأجل، فذهب الرجل وباعها فلا يخلو. إن كان هذا الأجل الذي باع به معتاد عند الناس أجل 6 أشهر أجل سنة فلا بأس، لكن الرجل باعها بأجل 2 سنين قال لا يا أخي ما 2 سنين واجد، 24 شهر ما أستفيد من حقي، أنا قلت لك بأجل، قصدي كالمعتاد عند الناس أجل 6 أشهر أجل 8 أشهر نهاية المعتاد عند الناس 1 سنة، أما تبيعها بأجل 2 سنين لا، لم يبع إلا بالأجل الذي اعتاد الناس البيع به عرفا. نعم. وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله، لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف. نعم. ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. وانتبه هذه مسألة خاصة، ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه خاصة. الوكيل ما يملك يعطي الخيار، أنا أعطيتك إياها اليوم بعد صلاة الجمعة، أريد منك أن تعرض السيارة عصر الجمعة وتبيعه، هذا الرجل يأخذ السيارة اليوم وباتر السبت ولا حد ولا 2 يرجعها علي، ثم بعد 2 أنا بسافر لن أنتظر الجمعة الأخرى وفوت علي، فهل يملك أن يعطي الخيار لصاحبه؟ لا ما يملك. لو أعطى الخيار لنفسه نعم له ذلك، أو أعطى الخيار لموكله له ذلك، لأن هذا مصلحة لهما، لكن يعطي الخيار لصاحبه فيرد السلعة بعدما يفوت عليه السوق لا، أو باع عليه سلعة مثلا في موسم الحج وطلب المشتري قال لي الخيار إلى 20 ذي الحجة، فهل يملك أن يعطيه الخيار لعشرين ذي الحجة؟ يقول لا يا أخي ما تملك، فوت علي السوق، يردها عليه في 20 ذي الحجة ما أجد مشتري. فلا يملك الوكيل أن يعطي الخيار لصاحبه إلا بإذن من موكله. نعم. ولا يملك. ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه، لأنه لا حظ للموكل فيه. ما للموكل مصلحة في هذا الخيار. نعم. وله شرط الخيار لنفسه ولموكله، لأنه احتياط له. له أن يشرط الخيار لنفسه. نعم. قال أنا أبيع عليك لكن لي الخيار 2 يوم، أو أبيع عليك لكن على شرط أني أرجع لموكلي، أمهلني 5 ساعات أرجع لموكلي، إن أجاز البيع وإلا فلا بيع بيننا. صح، لأن هذا فيه مصلحة للموكل، بخلاف شرط الخيار لصاحبه الذي اشترى منه، فهذا يكون سببا في رد السلعة وتفويت السوق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.